أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. قال بعض أهل العلم: إذا أراد الله بعبده خيرا أقام في قلبه شاهدا من ذكر الآخرة، به يشعر بفناء الدنيا وزوالها وبقاء الآخرة ودوامها، فحينئذ يبدأ بالسير والسلوك إلى الله. هكذا احنا ابتدينا هذه السلسلة لكي نغرس هذا المعنى في القلب، معنى التعلق باليوم الآخر. لما نبقى بنجتمع ولو أسبوعيا على هذا المعنى ونتذكر مشاهد الآخرة وما فيها، يبتدي يقطع الحبال اللي مكلبشانة بالنسبة للدنيا، يبتدي يخليك تفكر بطريقة مختلفة. لا، في يوم لازم أشتغله، في لحظات لازم أعدلها عدتها من الآن. دايما هيبقى جوانا المعنى ده والسؤال ده: وما أعددت لها؟ أعددت إيه للحظة دي يوم القيامة؟ أعددت إيه للحظة المرور على الصراط، للحظة الحساب؟ ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. أعددت لها إيه؟ وهكذا احنا مشينا لغاية ما وصلنا الى موقف الحشر، وحينها اهوال ما بعدها اهوال. تدنو الشمس من الرؤوس، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح مسلم: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون كمقدار ميل. الميل ده بقى في اللغة بيجي بمعنيين: اما الميل مسافة تطلع مثلا بتاعة كيلو مثلا او اقل، او ان يطلقوا لفظ الميل على حاجة زي الكحل كده كانوا بيحطوها في العين، فبقى لما تبقى كحل في العين يعني قريبة قوي قوي قوي قوي كأنها لزقة فيه. والصحابي لما روى الحديث قال: ما ادري ما يعني بالميل، المسافة الارض ام الميل الذي يكتحل به العين؟ واخدين بالكم؟ الشمس بينه وبينها مفيش، قريبة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمهم العرق إلجاما، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، إلى فمه. يبقى غرقان في العرق من شدة الحر الذي يكون فيه في هذه اللحظة. وقال صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها. يا ريتها تبقى الشمس اللي هي النهاردة احنا مش طايقينها، لما درجة الحرارة بقت 40 41 محدش طايق، امال بقى لما هيبقى الشمس فوقيه مفيش شبر. وكمان يزاد في حرها كذا وكذا حتى تغلي. تحس انه الشمس لما بقت قريبة كده بقى الدم بيغلي في العروق، بقت الناس مش طايقة، مش قادر يخلص من هذا الحر الشديد، فتغلي من الهوام كما تغلي القدور على الأثافي. الأثافي دي الحجر اللي كانوا يحطوا على بعض كده، جماعة الفلاحين ومتاع يحط شوية حجر كده ويقيد نار ويحط عليه مثلا الشاي ولا حاجة، هي دي الأثافي. فكأنه محطوط كده زي براد الشاي ده المحطوط على النار من شدة حر هذا اليوم. يعرقون منها، خدوا بالكم بقى، على قدر خطاياهم. يعرقون على قدر الخطايا. واحد لقي الله عز وجل بآلاف الخطايا، بملايين الخطايا، وكأن لو دي كل واحدة بقت نقطة عرق يغرق بقى في قد ايه. يعرقون منها على قدر خطاياهم، فمنهم من يبلغ إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه كما تقدم معنا. قال سلمان رضي الله عنه: تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين. حر 10 سنين، يعني دلوقتي حر اليوم ده لو بتتقاس تطلع كام درجة؟ اضرب بقى في 365 في 10. تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين، ثم تدنو من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين. وده يفسر ان المراد بالميل انها هتبقى قريبة قوي قوي قوي من الناس. فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض، ثم يرتفع حتى يغرغر الرجل، أي أن العرق يبلغ أفواه الرجال ويدخلها. قال سلمان: حتى يقول الرجل غر غر، من شدة ما العرق بقى غرقان في العرق، فبقى كأنه واحد غرقان في بحر، فبدأ يقول غر غر من شدة هول هذا الموقف. وقال بعض السلف: لو طلعت الشمس على الأرض كهيئتها يوم القيامة لأحرقت الأرض وأذابت الصخور ونشفت الأنهار. أنا بس عايز أتكلم على الموقف نفسه ووضح لكم قد إيه، لما نيجي نقعد نقول بعد شوية دلوقتي بقى الذين يظلهم الله بظل، فالناس بتقعد تاخد الحديث يا رب اجعلنا في ظل عرش الرحمن، بس انت مش فاهم الناس التانية اللي واقفة بقى مش في ظل عرش الرحمن دي عذابهم بيبقى عامل ازاي. حر الشمس 10 سنين، فاهم يعني ايه؟ اذا هذا الموقف من الخطورة بمكان، يغرق الناس في العرق. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 ذراعا. يعني برضو احنا متصورين ايه، الواحد واقف كده في حر فكأنه واقف في صحراء فقاعد بيتصبب عرقا، لا العرق ده فعرق كتير قوي، لا ده العرق بينزل لغاية ما هيغرق فيه، لغاية ما يوصل لغاية ركبته. برضو انت فاهم انه ايه، يعني بيعرق جسمه بيعرق يعني، لا لا لا العرق قاعد ينزل لغاية ما وصل لغاية ركبتيه، لغاية ما وصل لوسطه، لغاية ما بدأ يوصل لرقبته، لغاية ما بقى غرقان في عرق خطاياه. ما احنا قلنا اهو على قدر خطاياه، والنبي بيقول صلى الله عليه وسلم لغاية ان العرق يوصل 70 ذراع في الارض. يعني واخدين بالكم يبقى المشهد عامل ازاي، وكل واحد لوحده، يعني عرقك انت كل واحد واقف في العرق بتاعه كل واحد لوحده. وإنه لا يبلغ إلى أفواه الناس. ومر كعب الأحبار بكثيب من رمل، مر على التل من الرمال، فوقف عليه فقال: إن الناس يبكون يوم القيامة أكثر مما يبل هذا، ثم يبكون حتى يلجمهم العرق. يبقى في حاجة تانية في العذاب بقى، من شدة الحر هو مش طايق فبدأ يبكي، بكاؤه يعني هو عرقان فغرق في العرق ده، بكاؤه بقى عمل تل، بقى جبل من شدة ما يلاقي من العذاب والشقاء. أما حال الكفار والفجار فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل، وفي لفظ إن الكافر، ليلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول: يا رب يا رب أرحني ولو إلى النار. فهمتوا قد إيه بقى الموضوع مش سهل؟ من شدة اللحظة دي بقى يقول إيه؟ يا رب دخلني النار. يظن أن النار ستكون أخف من موقف دنو الشمس منه يوم القيامة لحظة الحشر. أما المؤمن فيقول صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين مقداره نصف يوم من 50,000 سنة. لو نص يوم اللحظة بتاعت الحشر دي هتاخد قد ايه؟ 25,000 سنة. هكذا تكون على الفاجر وهكذا تكون على الكافر. أما المؤمن فيهون عليه ذلك كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب. تبقى العملية كلها ايه؟ ساعة زمن خلصت ولا حس بأي حاجة، ويبقى قاعد في المكيف هناك في ظل عرش الرحمن. إذن كيف ننجو من هذا المشهد الرهيب؟ الحديث مشهور، حديث الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظلهم. ألفاظ الحديث وردت كثيرة جدا بألفاظ متغيرة، هنبتدي نتدارسهم على مدى الجلستين دول، لأنه مش هنقدر نخلصهم مرة واحدة. هم مش 7، هم أكثر من 7. هنقول مين هم الحاجات كلها، ونبتدي نتدارس واحدة واحدة إزاي نحقق المعنى. هتيجي مثلا أول حاجة هنقول إمام عادل، وأنا مالي؟ لا، ما هو حيتبين ليك إن في كل واحدة ليك فيها. ما هو الإمام دي مش معناها بس الرئيس أو الوالي فقط، كل من استرعى رعية يدخل في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. مين؟ الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، الخامس رجل طلبته، لفظ دعته، امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق وأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والأخير ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أنا عايز بس نتأمل السبعة دول عشان فيهم معاني كتير قوي. أول حاجة خدوا بالكم، كلهم خدوا أجر واحد، صح؟ إن هم كلهم فيه؟ كلهم في ظل عرش الرحمن، مش كده؟ طيب إمام عادل دي تقيلة ولا مش تقيلة؟ واحد استرعى على أمة ناس، ملايين الناس، وكلهم في رقبته، ومطلوب إن هو يعدل بينهم، وإن هو يأخذهم ولا يظلمهم، ويحكم بينهم بشرع الله. دي مسألة صعبة، مش مسألة هينة. فده اتسوى بمثلا 2 تحبوا في الله، فانت تفهم ان الحب في الله ده مسألة سهلة خالص، انا بحبك وانت بتحبني، فخلاص يا عم احنا في ظل عرش الرحمن. لا لا لا، المسألة اول معنى ان الموضوع سيحتاج الى مجاهدة شديدة. خد بالك، واحد دعته امرأة ذات منصب وجمال وقفلت الابواب وما بقاش في حد بينهم وخلاص الامور كلها متسهلة، وبعدين يقول اني اخاف الله، مسألة صعبة قوي. وهكذا، فاذا كل واحد من دول اول معنى لازم نتوقع عنده انه الامر يحتاج الى مجاهدة شديدة. اجتمعوا في ايه؟ كلهم يرغبوا فيما عند الله ويخاف الله. اجتمعوا فيهم الحاجتين دول، اللي خلى الامام بقى عادل ان هو يرجو ثواب الله في نفس الوقت خايف لو ظلم ربنا يقتص منه، علشان الظلم من العقوبات المعجلة. اللي النهاردة دعته امرأة ده نفس الحكاية، خاف ربنا وطلب الثواب العفاف. النهاردة الشاب اللي قلبه معلق بالمساجد نفس الأمر. فكلهم اجتمعوا فيه انه الدافع الباعث الخوف، تاني حاجة انه قلبه متعلق بالأجر والثواب عند الله عز وجل. اجتمعوا في حاجة كمان، انه كلهم يراقبوا الله، لانه المراقبة ده الاعمال دي كلها، انا ممكن قدام الناس ابقى شكل كويس، واحنا الاثنين برضو متحابين في الله، لكن في الواقع اللي في قلبي حاجة تانية. فانا براقب ربنا لاني انا حاطط المسألة، انا مش عايز منك حاجة، انا مش عايزك عشان مصلحة، والله اديتني ما اديتنيش ما تفرقش معايا، مش عايز يبقى بيننا دنيا، انما المعنى الاخروي هو بس اللي معلق القلوب. فعشان كده المرأة دي اللي دعيته الدنيا في الخفة ومحدش شايفه ولا حد مطلع عليه، فكان ممكن يعني ويبقى الامور محدش يطلع عليها. الشاب اللي ذكر ربنا سبحانه وتعالى ففاضت عيناه، عمله خفي. الرجل الإمام العادل نفس الحكاية. فتلاقيه يجتمع في هذا المعنى وهو المراقبة لله والإخفاء عن الناس. حاجة من الحاجات الظريفة أن بعض العلماء قال لك كلهم مرتبطين ببعض، ارتباطهم ببعض. فالإمام العادل لما هيعدل هيقيم إيه؟ مجتمع فاضل، هيشب فيه شاب في عبادة الله، لأن الدنيا مهيئة أنه الناس تطلع فيه ناس كويسين يحكم فيهم بشرع الله سبحانه وتعالى. وبالتالي من أخص المعادل الإيمانية اللي هتتحقق أنه هيبقى قلبه متعلق به بالمسجد، فهيحافظ على الصلوات. المجتمع الفاضل ده أحد الحاجات الأساسية اللي هتتبني عليها أي مجتمع فاضل، أن الناس قلوبها تبقى متحابة، فهيبقى رجلان تحابة في الله. في نفس الوقت طالما هو كذلك هيشيع فيه العفة، فأنا مش هبص على مراتك وانت مش هتبص على عرضي وهكذا، فهيبقى فيه عفاف، فمش هتبقى فيه المنكرات دي. وفي نفس الوقت هتشيع فيه روح الإخاء والمساواة والبذل والإنفاق في سبيل الله، وهيبقى فيه المعنى الجميل ده اللي بيذكر ربنا خاليا ومحسس قوي بقلبه المعاني الإيمانية دي، فتفيض عيناه من الوجل والخوف من الله سبحانه وتعالى. ابن القيم بيقول إن السبعة مشتركين في معنى كمان، ألا وهو مخالفة الهوى، وأنهم ما وصلوا إلى هذه المنزلة العظمى أن يظلهم الله بظله إلا لأنهم قمعوا هواهم، قالوا لنفسهم لا. ليه؟ كان أحد الشعراء يقول إيه؟ والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. يعني الناس كده فيها حتة ظلم، يبقى عايز أول ما يحس بعنفوانه عايز يمارس الحتة دي، يعني إنه يحس إنه هو فلان. تلاقيه يعمل كده مع مراته، تلاقيه يعمل كده في الشغل، تلاقيه يعمل أول ما بقى صاحب منصب عايز. والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. يبقى الراجل الإمام العادل ده هو عايز يظلم دلوقتي، واحد عمل قال مش عارف عليه إيه فعايز، فيقول لنفسه لا، فيبتدي يخالف هواه. الراجل اللي دعيته امرأة عايز جبلة غريزة، فيبتدي يقول لنفسه لا. الراجل المتحدين في الله يبتدي يقول لك طب ما انا ممكن انتفع منه في حاجة، اطلع منه بأي شيء، ما هو برضو يعني احنا مستحب كده لله في لله وخلاص يعني، طب ممكن اطلع منه بأي مصلحة، يعمل لي حاجة، انتفع بمحسوبياته. فيبتدي يقول لك لا، انا عايزها علاقة لله. الرجل اللي جاي تصدق، النفس شحيحة، ربنا قال وأحضرت الأنفس الشح. الأصل ان الواحد مش عايز يطلع، ربنا قال وإنه لحب الخير لشديد، بيحب الفلوس، فليقول لك لا لا انا ما بحبهاش وانا كارهها وحاططها تحت حذائي دي، ينسى. هو النفس كده مش عايز يطلع، فلما يبتدي يطلع بيخالف هواه. فتلاقيهم كلهم مرتبطين في معنى أساسي، ألا وهو مخالفة الهوى، بيقولوا لنفسهم لا، مش كل اللي نفسي فيه بعمله حتى ولو كان حلال، مش كل حاجة. من اللطائف أحد العلماء بيقول إيه؟ إن السبعة اجتمعوا في سيدنا يوسف. السبعة، أول حاجة كان إمام عادل لما بقى ولي الأمر في الآخر ووزير فكان عادل. اتنين، هو شاب نشأ في عبادة الله. تلاتة، تحاب هو ووالده يعقوب في الله. أربعة، دعته زليخة فقال إني أخاف الله. خمسة، تصدق على إخوانه سرا فقال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. وطبعا لا شك أنه كان قلبه معلق بالمساجد، وشأن سيدنا يوسف أنه إذا ذكر الله ففاضت عيناه، ده شيء هيبقى مفروغ منه في شأن الأنبياء. فاجتمعوا جميعا في سيدنا يوسف. تعالوا بقى نبتدي ناخد واحدة واحدة. أول حد الإمام العادل. ابن حجر بيقول هذا يدخل فيه صاحب الولاية اللي هو مثلا رئيس الدولة أو الأمير أو ويلحق به، هو ده بقى اللي يهمنا، كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فحق عليه أن يعدل. قال الله يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يبقى برضه انت هتبقى واحد مثلا واحد من عيلتي وانا في منصب معين وعايز مني خدمة، والخدمة دي صحيح هتيجي على حقوق ناس بس يعني ازاي، فلازم همشيها له، والدنيا كلها ماشية كده. فربنا ليه فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. مين بقى اللي بيحقق المعاني دي؟ عشان كده المعنى عزيز قوي، إنك تعدل حتى ولو كان ده قريب منك، لازم بتراعي ربنا قبل ما تراعي أي حد تاني. قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين أهل العدل عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم، خد بالكم، وأهليهم. يبقى الموضوع مش بس الرجل اللي ماسك الحكم ولا الرجل المدير ولا رئيس مجلس الإدارة ولا لا لا لا لا، ده كمان انت في بيتك. انت بتعدل في بيتك ولا بتظلم أهلك، أولادك، زوجتك؟ والأمر من هنا وهنا. يعني هي كمان انت بتظلميه لما بتتعدي حقوقه، هو ليه حقوق وانت بتتعديها. لما تبقى انت الراجل في البيت هو ليه حاجة، ليه قوامة معينة، وانت بقى لما مسكت القوامة بقى وحسيت ان انت الراجل اللي في البيت فبدأت بقى تمارس رجولتك، واللي في دماغك هو اللي هيتحقق شرع ربنا مش شرع ربنا بمزاجي، والله فيها ايه، ربنا خلاني القوامة، انتوا كمان هتتحكموا في بيوتنا؟ هي بقت المسألة بس كده؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى افترعاك رعية انهن عوان عندكم، اسيرات. المرأة اسيرة في بيت زوجها، فبالتالي لو انك انت بقى ظلمتها يبقى ليس لك حظ في هذا، ولو هي ظلمتك فتعدت حقوقك وما خليتكش انت ليك حق في بيتك، او نشزت عنك وبتنفذ اللي في دماغها، او من ورا ظهرك بتعمل وبتسوي، اذا غاب عنها لم تحفظه بقى لا في ماله ولا في عرضه ولا، وبتتكلم عليه وبتقوله وبيعمل معايا وبيسوي و و و و، ظلمت. فبالتالي لا تدخل في مثل هؤلاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. طيب الواجبات العملية، كيف أحقق معنى العدل اللي هو بأدخل تحت إمام عادل؟ إن أنا في بيتي إمام، إن أنا في مكان شغلي لما ربنا من علي وبقيت لي منصب كويس بقيت إمام، إزاي أحقق العدل؟ وهكذا. أول حاجة إياك ثم إياك ثم إياك من الظلم. خد بالك قوي عشان موضوع الظلم ده معجل العقوبة. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال: صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي. مين بقى الصنفين دول؟ أول واحد إمام ظلوم غشوم، والتاني كل غالي مارق. يعني إيه؟ إمام ظلوم غشوم، واحد ربنا استرعاه رعية فظلمهم وقهرهم وبغى عليهم، ظلوم غشوم، والتاني بقى كل واحد تشدد وغلى في دين الله حتى مرق فسق. تشدد ده الغلو في الدين، لن يشدد دين أحد إلا غلبه. النبي قال اللي هيشدد على الناس، اللي هيعصر على الناس، اللي هيقفل الأبواب الرحمة قدام الناس، كل غالي مارق، اللي هيشذ عن جماعة المسلمين، هؤلاء لا ينالهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، والذي نفسي بيده. بصوا الحته دي في الحديث، اسمعوها كويس علشان هتنفعنا في ايه، رجلان يتحبى في الله. والذي نفسي بيده ما تواد اثنان، اثنين حبوا بعض في الله، فيفرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما. عرفتوا ليه القلوب متنافره؟ عرفتوا ليه احنا ما بقاش نحب بعض؟ هي دي. والذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله، ما تواد اثنان فيفرق بينهما، ما تلاقيش بعد كده الدنيا قفلت، إلا بذنب يحدثه أحدهما. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم. بصوا بقى ليه عقوبته خطيرة، وليه بقول لكم إلا الظلم، إلا الظلم. ليه عقوبته أشد عقوبة؟ اللي هي الاستدراج. يعني الاستدراج يعني أنت تبقى ماشي زي الفل وتقول ربنا راضي عني، الحمد لله فلوسه مديني، عياله مديني، زوجه وما فيش بعد كده، وانت اصلا باغي في الارض ومفسد. فيقول ايه؟ ان الله لا يملي للظالم فاذا اخذه لم يفلت. يتقص قصه ده بقى ما فيش بعدها، تلاقي له بقى سوء خاتمه بشعه، حاجه كده ما كانش تخطر على البال، ويقعد بقى سنين طويله في العذاب، سواء بقى كان عذاب البرزخ ولا بقى ربنا يبتليه بمرض، المهم تلاقي له خاتمه سيئه الى ابعد حد. ان الله لا يملي للظالم فاذا اخذه لم يفلت. وقال اتقوا دعوه المظلوم فانها تصعد الى السماء كانها شراره. وقال دعوه المظلوم مستجابه وان كان فاجرا. بص حتى لو راجل وحش بس مظلوم ربنا يستجيب. قال ففجوره على نفسه، فجره ده على نفسه، انما لو ظلم انسان اخر وحتى لو هو راجل مش ملتزم ومش متدين ومش كذا، ربنا يعجل بإجابة دعوة المظلوم ده. التعجيل ده ازاي؟ دي بقى حكمة ربنا سبحانه وتعالى. فممكن يستجيب له دعوته بالشكل ده، ممكن يبتلي هذا الرجل الظالم في أهله، في عياله، في ماله، في نفسه، يصيبه بأي مرض نفسي، عنده شوية اكتئاب، عنده شوية أرق، مش عارف ينام، يخليه مش على بعضه. هكذا شأن الظلم. الواجب العملي ايه؟ بيقول إلا دي، ابعد عن السكة دي. أول حاجة خفف من تعاملاتك مع الناس بحيث إنك لا تظلم ولا تظلم. عشان أنفذها ويبقى برنامج عملي، أوصيك بالدعاء حال الخروج من المنزل: ربي أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أجهل أو يجهل علي، أو أظلم أو أظلم. وانت خارج كده لسه بنقول اهو والظلم من شيء من نفوس، نفوسنا هتخلينا نظلم، فاحنا نبتدي نقول يا رب قني ظلم نفسي، لا اظلم نفسي ولا اظلم حد. الصحابه ضجوا لما ربنا انزل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. اللي هيعيش في امان وراحه وطمانينه ده اللي مش هيتلبس بظلم. قالوا واينا لا يظلم نفسه، ومين فينا ما بيظلمش نفسه، ومين فينا ممكن ما يقعش في الظلم؟ قال ليس ذاك، انما الظلم الشرك. المهم المعنى، قضية الظلم دي قضية خطيرة قوي. يبقى الواجب العملي نتواصى واحنا خارجين من المنزل، دايما تقولها على لسانك دي: ربي أعوذ بك أن أزل أو أزل، لا أغلط ولا حد يغلط فيا، أو أضل أو أضل، ولا انحرف عن الجادة، ولا تسبب في أن حد يبعد عن سبيلك يا رب وكن أنا السبب، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. تاني حاجة في الواجب العملي عشان نحقق معنى الإمام العادل: إياك وأن تعين ظالما. يعني لا أنت تظلم ولا تدخل في القصة دي خالص. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث في المسند بإسناد صحيح: من أتى أبواب السلطان افتتن. عارف السلطان يعني؟ هتقولي يعني الحاكم؟ لا، مش الحاكم بس، كل من له سلطة. والدليل أن أهل الشمال حين يمسكون والعياذ بالله يمن الله كتابنا كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، إذا هلك عني سلطانية. السلطان الوجاهة الاجتماعية. فقالوا أن هذا يدخل في كل من له سلطة، كل من له جاه، كل من له مركز اجتماعي، اللي ليه برستيج كبير في المجتمع. قالوا من أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. وقال صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة: يا كعب، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: يا رسول الله، وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون على حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيريدون على حوضي. هتقول لي الحمد لله، الحمد لله احنا مش هنعين يعني ظلمة ولا حاجة، بس احنا نخاف من ظلم الظلمة. اعمل ايه علشان ربنا يحفظني من ظلم الظلمة؟ احنا في زمن كل واحد بيخاف، يعني مفيش حد يوصله كده يقولك مفيش حد في البلد محدش مش خايف من اللي فوقيه، كله مرعوب، كله خايف. والخوف هو السبب الاساسي في ايه؟ قالوا من خاف غير الله اخافه الله من كل شيء، ومن خاف الله اخاف الله منه كل شيء. لو انت خايف من ربنا، ربنا يخلي هبتك في قلوب الناس فيشوفك ما يقربش من ناحيتك. انما انت بقى مرعوب من كل حاجه غير ربنا، العقوبه ايه؟ انه فعلا يبقى قدام الناس لا هيبه له، هو خايف اصلا مرعوب، هو واقف بيعمل كده بيترعش. اول حاجه اثر عن ابن مسعود وله حكم الرفع، يعني كانه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجات دي بقى محتاجه تتكتب. يعني الحديث صححه الالباني في صحيح الترغيب، او الاثر صححه الالباني في صحيح الترغيب. اذا خاف احدكم السلطان الجائر، لو واحد خايف يتظلم يعمل ايه؟ فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كن لي جارا، يعني اجرني واحفظني، كن لي جارا من شر فلان ابن فلان. قول اللي انت عايزه بقى، حط فلان ابن فلان دي زي ما انت عايز. واتباعه من خلقك من الجن والانس، ان يفرط علي احد منهم، محدش منهم يعني يجي ناحيتي، ان يفرط علي احد منهم او ان يطغى، عز جارك وجل ثناؤك ولا اله الا انت. ده ايه؟ اثر عن ابن مسعود قالوا لي حكم الرفع. الاثر الثاني عن ابن مسعود بروايه ثانيه قال: اذا اتيت سلطانا مهيبا تخاف ان يسطو بك، لو جيت على واحد وخايف يعني داخل بقى كده ربنا يستر، تقول ايه؟ فقل: الله اكبر، الله اكبر، الله اعز من خلقه جميعا. بيكبر ربنا في قلبه، يعني بيعظم ربنا في قلبه، فبيقول الله اكبر، الله اعز من خلقه جميعا، الله اعز مما اخاف واحذر، اعوذ بالله الذي لا اله الا هو الممسك السماوات ان يقعن على الارض الا باذنه، من شر عبدك فلان وجنوده واتباعه واشياعه من الجن والانس. اللهم كن لي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا اله غيرك. قال يقول ذلك 3 مرات. في اثر اخر عن احد التابعين قال: من خاف من امير ظلمه، دي سهله بقى، قال: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يزود عليها، وبالقران حكما واماما، نجاه الله منه من هذا الرجل. ده الواجب الثاني، ان احنا ايه؟ يبقى لا نعن ظالم وفي نفس الوقت نحفظ انفسنا من شر الظلمه. الواجب الثالث: استعفي ممن ظلمت. يعني دلوقتي بقى بعد ما تسمع انت الكلمتين دول، المفروض اي حد انت خايف في يوم من الايام تكون ظلمته، اصل اللحظه صعبه وخطيره ومخيفه، ارفع سماعه التليفون واستعفي. انت النهارده ممكن تكون عملت مشكله مع زوجتك في يوم من الايام وخلاص الامور بينكم يعني ماشيه، بس هي لسه شايله، بس هي ما بتقولش، استعفيها، اطلب منها بالله عليكي ما يكونش في قلبك حاجه مني. وهي تقول له كده: صاحبك فلان اللي انت في يوم من الايام عملت معاه حركة مش تمام، او العكس، يبقى كده برضو استعفي، بمعنى طلب العفو منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم 3، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه. ظلم لا يغفره، وظلم يغفره، وظلم ما يسيبوش لا يتركه. اما الظلم الذي لا يغفره اللي هو ايه؟ الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، هذا لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أما الظلم الذي يغفره فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، الذنوب والمعاصي اللي احنا بنعافيه. إنما بقى الظلم الذي لا يتركه، وهنا الخطر، فظلم العباد بعضهم بعضا، عشان كده يبقى مفلس يوم القيامة، شتم هذا، سفك دم هذا، سب هذا، تعرض لعرض هذا، اتهموا في غيبته، اغتابه، وما شابه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد الأصنام في أرض العرب، ولكن سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات. إيه المحقرات؟ يعني أنت قاعد كده رحت قايل: تعرف فلان؟ ده فلان ده ربنا يهديه بقى، ربنا يهديه. كان ماشي مع واحدة أول امبارح شفته على نص الشارع كان بيعمل مش عارف إيه. أنا بس بقول لك كده عشان أحذرك، يعني خد بالك منه، تبقى أنت بتغتابه وأنت لا تدري وتفسد بين الناس، أو بعد تلك الكلام قالت السوء يرمي له كلمه كده ولا حاجه في وسط الكلام. انا ما كنتش عايز اقول لك، بس هو كان بيتكلم عليك بيقول كلام بس يعني ربنا يغفر له، ربنا يغفر له. هي يعني هو كان ما كانش قصده يعني في وسط الكلام تروح عامله. والستات بقى ما فيش اكتر من كده في الكلام في الحاجات دي، عارفه فلانه ومش عارفه ايه، وتبتدي بقى النميمه تشتغل، ما فيش اكتر من كده. وفي الاخر اللهم لا غيبه، اللهم لا غيبه. ان الشيطان قد يئس ان تعبد الاصنام في ارض العرب، ولكن سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات، حاجات الخفيفه، وهي الموبقات يوم القيامة. اتقوا الظلم ما استطعتم، فإن العبد يأتي يوم القيامة بالحسنات يرى أنها ستنجيه، يتقال له ده شغلك جبل ما شاء الله حاجة يعني مفيش أحسن من كده. فما زال عبد يقول يا رب ظلمني عبدك هذا مظلمة، ولو أخوك ولو أبوك ولو مراتك ولو مين، ساعتها ولا أحد عرفك ولا الهوى. هذه معلش قبل كده وانا قاعده معاه يا رب شتمني وقال فيا وعمل وسوى، هذا يا حبيبي من جبل الحسنات بتاعك ده. ظلمني عبدك مظلمه، فيقول امحو من حسناته وما يزلها كذلك حتى ما يبقى له حسنه من كثره الذنوب. وان مثل ذلك النبي رحمه الله يمثلهم بايه؟ كسفر، يعني جماعه مسافرين نزلوا بفلاه من الارض، راحوا صحراء ليس معهم حطب ومعهمش حاجة يقيدوا بها النار، فتفرق القوم ليحتطبوا فلم يلبثوا أن حطبوا فأعظموا النار وطبخوا ما أرادوا، وكذلك الذنوب نار يوم القيامة. إذن استعف أخيك حتى لا يؤخذ من حسناتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. يبقى استعفيه، اطلب منه العفو النهاردة وما تاخدكش العزة بالإثم، وما تقعدش تقول بس هو اللي كان غلطان بس اصلي مش عارف ايه. يا عم حتى تتقي هول هذه اللحظة قول انا اعدها ليوم القيامة، انا لي ذنوب اعفو عنك ليعفو الله عني، فانا احب ان يعاملني الله بالعفو، اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني. جميل. الصنف الثاني كانوا مين؟ الصنف الثاني الشاب الذي نشأ في عبادة الله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الرياني في مسنده وجود إسناد الألباني يقول: إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له. ولد شاب بالذات بقى في سن المراهقة وتلاقيه ملوش في إن هو ما بيحبش بقى الصحوبية والبنات والشهوات والكلام ده، لا صبوة له، وإنما نشأ في طاعة الله عز وجل. لا شك أن مرحلة الشباب من أخطر ما تكون، وإحنا هناخد إيه واجبات عليها دي. أولا مرحلة الشباب عند العلماء بعضهم يصلها إلى سن 30 وبعضهم يصلها أكثر الأقوال على إلى سن 40، كده يبقى اسمه شاب لغاية سن 40 سنة، يبقى اسمه شاب. بعد كده من 40 ل 50 يبقى اسمه كهل، بعد 60 يبقى اسمه شيخ. فالشباب يبقى عندنا لغاية سن ليه 30 أو 40. كويس. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. قال ميمون بن مهران وكان حوله بعض الشباب: يا معشر الشباب قوتكم. يا ابن انت دلوقتي عندك تقدر، عايز دلوقتي تاخد بعضك تروح تعمل عمرة، تروح تحج، تروح وتعمل وتسوي، عندك القدرة. قوتكم اجعلوها في شبابكم ونشاطكم في طاعة الله. ثم نظر إلى بعض كبار في السن فقال: ويا معشر الشيوخ حتى متى؟ ما خلاص لسه بعيد ليه؟ إيه اللي مخليك لغاية النهاردة معرض؟ ويا معشر الشيوخ حتى متى؟ بعض السلف كان يعلق يقول إيه؟ طلب الحوائج، يعني إن أنت تقدر تعمل حاجة في الشباب أسهل منها في الشيخوخة. ألم ترى أن يوسف لما أتاه إخوته واعتذروا له قال لهم ماذا؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. قال لهم في ساعتها. إنما سيدنا يعقوب قال لهم إيه؟ سوف أستغفر لكم رب. يعني الواحد وهو في الشباب تبقى العملية أسهل شوية، إنما الكبير في السن حتى في إن هو مجرد إن هو إيه قلبه يصفح بس كده ويغفر محتاجة شوية وقت. فكذلك انت النهاردة عايز تعمل حاجة وانت لسه شباب ممكن تقدر تعملها بسرعة، انما الكبير في السن تبقى المسألة بالنسبة له اصعب كثيرا. طيب الواجب العملي نعمل ايه علشان نبقى دخلنا فيه شاب نشأ في طاعة الله؟ هيقول لك طب انا مالي، انا ما خلصنا القصة دي، الكلام ده انت بتتكلم بقى من اول تنشئة. طيب ماشي، اول حاجة انت في يوم الايام لما ربنا يمن عليك وتنشئ وتربي عشان تبقى اخذت الاجر بالعمل نفسه، ان انت ايه نشأت شاب او شابة يعني في طاعة الله، يبقى القضية الاولى التربية والتنشئة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في المسند قال ان الله سائل كل راع عما استرعاه احفظ ام ضيع. وانا بس هذكر لكم كم حاجة كده من اللطائف العلماء يعني، وشوفوا بقى اتنشأوا ازاي. الامام مالك جلس للافتاء وهو ابنه 21 سنة، والشافعي طلب العلم على الامام مالك وهو ابن 13 سنة، وجلس يفتي وهو لم يتجاوز 20 سنة. الامام احمد كان يقيم الليل وهو غلام صغير، وهو لسه عنده 7-8 سنين كان بيقيم الليل. الامام البخاري صنف يعني كتب وبدأ يبقى ليه كتب في قضايا الصحابة وأقوال التابعين وهو ابن 18 سنة. أحد العلماء أبو مسعود الرازي كان من الحفاظ، الحفاظ ده يحفظ 100,000 حديث، كان من الحفاظ وهو ابن 18 سنة. الإمام النووي كان الأطفال يكرهون على اللعب، فكان يمضي من بينهم ويبكي من إكراههم له ويقرأ القرآن. يعني العيال يقولوا له تعالى العب معانا، هو مش عارف ايه، المهم انه يقعد يعيط مش عايز يلعب. كان هكذا ويمضي في قراءة القرآن. بصوا بقى، محمد الفاتح تولى الحكم عنده 20 سنة، فتح القسطنطينية وعنده 22 سنة، هزم جيوش الحلف الصليبي وهو ابن 24 سنة، حاصر بلجراد وهو ابن 25 سنة، فتح أثينا واليونان وعنده 27 سنة، وأدب جيوش ألبانيا وهو ابن 30 سنة، وضم رومانيا للدولة العثمانية وعنده 31 سنة، وضم البوسنة وعنده 32 سنة. مساء الخير، ازاي الحال؟ ايه ده؟ انت بقى ينفع تطلع لنا بس، مش عايزين حاجة من دول اي حاجة، شاب نشأ في طاعة الله، تطلع لنا واحد بس يختم القرآن كده ويبقى شاب صالح بس، مش عايزينه يفتح ولا يعمل ولا يقفل ولا اي حاجة من دي، بس يبقى اسمه شاب صالح في المجتمع ده، يبقى نشئ احد في طاعة الله. تاني حاجة، انت فيما تبقى لك من مرحلة الشباب هذه امانة فلا تخن الله فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اول ما تفتقدون من دينكم الامانة، هتضيع دينك لو فقدت هذه الامانة. كل أمانة ربنا بيديها لك تروح أنت مضيعها، فالشباب ده أمانة يا شباب، الشباب أمانة فلا تضيعها. الأمر الثالث الواجب العملي، بادر الآن في إصلاح شبابك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. يبقى بادروا بالتوبة. الصنف الثالث، رجل قلبه معلق بالمساجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول المسجد بيت كل مؤمن، وقال من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد. بص خدوا بالكم عشان دي متنفذة في مجتمعاتنا وفي حياتنا، أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وألا يسلم الرجل إلا على من يعرف. احنا ماشيين عرفك أسلم عليك، ما عرفكش ماليش دعوة. تاني حاجة، ممكن ايه عايز واحد من جوه في المسجد ولا حاجة، تروح داخل المسجد كذا، وفي بقى جماعة يخش المسجد بس عشان الخلاء ولا مش عارف ايه، يعني اي حاجة يدخل المسجد وما يصليش فيه. أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين. طيب ايه المطلوب؟ المطلوب أن قلبي يكون معلق بالمسجد كما كان هو صلى الله عليه وسلم حتى في مرض موته. الحديث في الصحيحين، اللحظة دي خذوا بالكم منها، ده كان قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقل فتعب مش قادر يقوم، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، حطوا لي شوية مية عشان أتوضى. قالت ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء. بصوا الكلمة، ذهب لينوء، قعد يعافر كده، فذهب لينوء فأغمي عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فأفاق. أول كلمة النبي أول ما بيفتح عينيه بيقول إيه؟ أصلى الناس؟ أول كلمة بيفكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لا هم ينتظرونك، فعمل نفس الحكاية، حطوا له شوية مية فقام فاغتسل بينها وتوضأ ثم قام فأغمي عليه، وصنع الأمر للمرة الثالثة. فقالت عائشة فقلنا له لا هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد والناس مستنية النبي يقوم صلى الله عليه وسلم. فلما استشعر أنه لا يستطيع أرسل إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس. الشاهد في الحديث وهو في أحلك الظروف وهو تعبان والحمى كانت قد بلغت مبلغها فيه صلى الله عليه وسلم، كل مرة يغمى عليه خالص، يغيب عن الوعي تماما، فيقول إيه؟ أصلى الناس. هو ده الذي قلبه معلق بالصلاة وقلبه معلق بالمسجد. قال ابن مسعود من سره أن يلقى الله عبدا مسلما، نفسك تموت وتحصل خاتمتك، فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله قد شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. ولعمري بيحلف لو أن كلكم صلى في بيته كما يصلي الذي في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين، يشيلوه اتنين معكز عليهم علشان يروح يصلي، ليهادى بين الرجلين حتى يدخل به في الصف، وما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء يعمد إلى مسجد جماعة فيصلي فيه فيخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة حتى إن كنا لنقارب الخطى. ومرة سيدنا عمر افتقد واحد في صلاة الفجر، فلما أتاه رح مخلص الصلاة رح رايح لبيته، فقال أين هو؟ قالوا صلى طول الليل فجاء قبل الفجر فنام. قال لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. وتزوج الحارث بن حسان، أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واحد اسمه إيه؟ الحارث بن حسان. وكان الرجل إذاك إذا تزوج تخضر أياما، لما كان يتجوز ما تلاقوهوش. وبعض الناس يقول لك أنا معرفش بيجيبوا الكلام ده منين، يقول لك اللي يتزوج ليه أسبوع ما يصليش جماعة، واحد ثلاث أيام على حسب يعني، واحد بقى يخليها يعني الهاني مون يعني، يبقى شهر العسل ده يبقى شهر العسل ما بره الموضوع خالص يعني. فبيقول وكان الرجل إذاك إذا تزوج تخضر أياما، اتخضر ما فيش خالص ما يجيش منه يعني، فلا يخرج لصلاة الغداء، ما كانش يصلي الفجر يعني. فقيل له أتخرج وإنما بنيت بأهلك في هذه الليلة؟ إذا إيه ده أنت هتخرج دلوقتي؟ طيب يا دليلة البناء إيه ده؟ قال والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداء في جماعة لامرأة سوء. على طول إداها الكارت أول مصيحة، لو منعتني من صلاة الجماعة يبقى بالسلامة، لا تصلح أن تكون زوجة صالحة. كان بعضهم يحضر الصلاة وهو مريض. كان الربيع ابن خيثم قد فلج دي يعني عنده شلل نصفي، قالوا شلل نصفي، فكان يهادى بين الرجلين إلى المسجد، فقيل له يا أبا اليزيد لو صليت في بيتك لكانت لك رخصة. قال من سمع حي على الفلاح فليجب ولو حبوة، اللي يسمعها وما يلبهاش يبقى ما ينفعش، انفض يدك منه. وكان أبو عبد الرحمن السلمي يأمرهم أن يحملوه في الطين والمطر إلى المسجد وهو مريض. ومحمد بن خفيف الشيرازي كان به وجع، فكان إذا أصابه هذا الوجع أقعده عن الحركة، قالوا برضو حاجة كده زي الشلل، فكان إذا نودي بالصلاة يحمل على ظهر رجل واحد يشيله، فقيل له لو خففت على نفسك، قال إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في المسجد في الصف فاطلبوني في المقبرة، دوروا عليه في الخلاص كده أنا كده مرض. كان بعضهم يحضر الجماعة في أحلك الظروف. قيل لسعيد بن المسيب إن طارقا، طارق ده كان الأمير، يريد قتلك، إن طارقا يريد قتلك فتغيب. قالوا له إيه؟ اختفي بقى، دلوقتي جايين يقبضوا عليك. فقال أبي حيث لا يقدر الله علي؟ فقيل له اجلس في بيتك، اقعد في بيتك بقى، طيب اختفي يعني في أي حتة. فقال أسمع حي على الفلاح فلا أجيب. ما ينفعش حتى في مثل ذلك، على أنه يعني في رخصة في شدة الخوف، لكن ما كانوا يتركونها. الواجب العملي بيقول أول حاجة كن عمود من عواميد المسجد، والست تأمر زوجها وتأمر ابنها وكل من لها حق عليه، تأمره بأن هو يخرج يصلي في جماعة، وهي تصلي في أول الوقت وتصلي في بيتها في حجرة نومها، علشان هي أعظم ثواب من كونها تصلي في إيه؟ كونها تصلي في المسجد. كن عمود من عواميد المسجد. ليه؟ ده في حديث جميل قوي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن للمساجد أوتاد، عواميد في الجامع. هو مش عمود يعني عمود، يعني هو بقى عمود في الجامع. إن للمسجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، الملائكة دول حبايبهم، إن غابوا يفتقدونهم، إن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. يعني أنت تبقى أنت قاعد كده في الجامع ومهموم، مثلا ابتليت بدين أو عندك مشكلة في البيت، الملك من غير ما أنت تتكلم هو عفاهم أن أنت تعبان، فيقعد يدعي لك عند ربنا، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. صاحبك حبيبك الملك اللي كل يوم بيصلي جنبيك وانت مش داري. اول واجب كن عمود من عواميد المسجد، خليك وتد في المسجد. اتنين، بادر بالذهاب للمسجد. في اثر عن احد الصحابة ويبقى ليه حكم الرفع كذلك، صححه الالباني، بيقول ايه؟ بلغني ان الملك يغدو برايته. الملك يبقى ماشي معاه راية، فاول من يغدو الى المسجد يمشي معاه، اول واحد يخش الجامع، اول واحد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله. الرايه دي كانه هو ايه؟ حطه في حفظ خاص. اول واحد دخل الجامع ده بقى الملك يتهلل بيه ويحفظه ويبقى ماسك له كده الرايه. انا كنت بقول لهم ده نوع من الحراسه، مش بودي جاردز يعني، على اعلى مستوى، يبقى قاعد جنبيك قاعد بيحرسك وانت ماشي بقى كده، وانت عمرك ما هتشوف القصه دي والهيلمان ده خالص. ملك بقى ماشي يوديك لغايه البيت ويحرسك. يبقى بادر بالذهاب الى الايه؟ الى المسجد. الامر الثالث، عليك بالرباط. الرباط اللي هو انتظار الصلاه بعد الصلاه، يعني مره لازم كده بين المغرب وعشاء تروح قاعد مستني الصلاه دي، مره تروح قبل الصلاه بنص ساعه، مره تعملها، خليها كل اسبوع ولو مره تعملها، عشان تبقى ايه؟ ذلكم الرباط، يبقى فيها معنى ان انت تزداد ثبات على دين الله. جميل. النبي صلى الله عليه وسلم انتوا عارفين الحديث بيقول ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره. تلاقي نفسك بقى بتتوضى بمية ساقعة في جو بارد، أو تبقى مية سخنة قوي في جو سخن، يبقى كده مكروه شديد عليك. على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الأمر الرابع متعلق برضه عشان يبقى حققنا إن أنت قلبك متعلق بالمسجد، انك تتحرى الصف الاول. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول، حديث في المسند، ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول. عارف يعني يصلون؟ يعني الملائكه تقعد تقول اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، طول ما انت واقف، وربنا يثني عليهم في الملأ الاعلى، يقول فلان ابن فلان ده كذا، يثني عليك عبد صالح. ففي مين بقى اللي ربنا يثني عليه ده وبعد كده يقربوا العذاب أو العقاب؟ وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. على الناحية الثانية فيها حديث صعب شوية، اللي يعني مفوت كتير قوي يعني الصف الأول ده، يعني فين وفين لما بيجيبه. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. أمال ما بيصلوش إيه؟ أمال أصلا ما بيصلوش جماعة خالص إيه؟ حديث سنن أبي داود صححه الألباني، لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. آخر حاجة من الواجبات العملية المتعلقة بالصنف ده، أدب نفسك وولدك على موضوع الجماعة. قال مجاهد سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أعلمه إلا ممن شهد بدرا. واحد من الصحابة كان بيقول لابنه إيه؟ قال لابنه أدركت الصلاة معنا؟ قال أدركت التكبيرة الأولى. بيقول له صليت معنا؟ سكت. فقال له أدركت التكبيرة الأولى؟ قال لا. قال إنه ما فاتك منها خير من 100 ناقة كلهم سود العيون. يعني من الآخر بالمعنى بقى العصري بتاعنا كأنك انت بتقول له كده، بيقول له بس الوقت اللي انت فاتك ده أحسن من 100 عربية آخر موديل تمنهم النهاردة، حط زي ما انت عايز من الاصفار 1 مليون 2 مليون 6 مليون، شوف أعلى موديل النهاردة يجيب كام أضرب في 100. هذا أعظم ان الوقت بس اللي انت سبته ده اللي هم 2 دقيقة كانوا فرقوا ان انت دخلت في التكبيرة الاولى او لا. وكان مشهور ان عمر بن عبد العزيز في اول حياته كان مترف جدا، لدرجة ان هم يقولوا في ترجمته انه كان اهل المدينة ينتظرون متى تغسل ثياب عمر بن عبد العزيز ليغسلوا معه اثوابهم. يعني هم بيغسلوها كده فيستنوا المية اللي متبقية من غسل ثيابه عشان يغسلوها من كتر ما فيها من عطر ومن كتر ما فيها من فخفخة يعني. فكان مترف جدا الى ابعد حد. ففي مره من المرات كان لي احد الشيوخ اللي بيأدبوه بيربوه اسمه صالح بن كيسان، فدخل لقى فاتته الجماعه فمسكه بعد الصلاه وراح قال له ما ابطاك عن الصلاه؟ قال مرجلتي كانت تسكن شعري. قال له الخدامه اللي كانت بتسرح لي شعري عشان اجي يعني في قبهتي يعني. قال بلغ منك حبك تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة؟ راح كاتب لأبوه. الولد بقت مصيبة سودة يعني إنه الولد عامل كده، راح كاتب ليه. فأذهب عبد العزيز بن مروان رسولا له حتى حلق شعره. بصوا تعظيم السلف لأمر الصلاة كان عامل إزاي. يعني إيه أنت أن أنت قاعد تصرح في شعرك علشان خاطر كذا. وفقد عمر رجلا في صلاة الصبح فأرسل إليه فجاء فقال أين كنت؟ قال كنت مريضا ولولا أن رسولك أتاني لما خرجت. قال إن كنت خارجا إلى أحد فاخرج للصلاة. فهمت عمر فيه؟ بعت له فجي؟ قال له طيب يعني أنا اللي بعت لك جيت وربنا بعت لك وقال لك حية وما جيتش؟ فإن كنت خارجا إلى أحد فاخرج إلى الصلاة. نكمل المرة الجاية من أول. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.